آدم خلق النبي مرسل معه علمين إدريس رفع مكانه أعلى من العلمين أعلى من العلمين ونوح بعده صدق وعده مع العلمين عاش 900 إلى 50 من عمره صنع سفينة النجا وطلق لها عمره وانظر ليونس في بطن الحوت ربنا بس اللي طال عمره صالح وهود انبياء ولوط مع يحيى ايوب صابوا البلا بعد العدم يحيى كتب لموسى النجا في بيت الفرعون يحيى مات 40 من داود عوض عليه ربه اداله سليمان حكم الجان والدنيا وما فيه يوسف حكم مصر بعد ما سجن فيها اسحاق يعقوب شعيب هارون قاسوا العذاب فيه ذو القفل والياس وما تنساش زكريا ده عيسى لما اتولد كان موجود زكريا بس نرجع لابونا ابراهيم لما رموه في النار المولى نجاه من الكرب العظيم والنار ده جدني المصطفى يا خلايق وازاي تمسوا النار خلف عليه باسماعيل أمنا غار وهو لسه رضيع أمر الكريم يهاجر قال لي أنت مكذب كلامي قم بينا على مكة نار تخش الحرم تلقى أثرهم جوه الحرم بدليل تلقى مقام إبراهيم منور وحجر إسماعيل بدليل أثر نبينا التمامي خاتم المرسلين محمد اللي اتولد محمد اللي اتولد محمد اللي اتولد رحمة للعالمين للعالمين للعالمين للعالمين